بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي على باب ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول، يعني أنه من أهل الفترة، وأنهم ممن يمتحنون يوم القيامة كما جاء به الخبر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا كما جاء في كتابه، حيث قال: نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي يعني كما أن البهيمة عندما تولد لا يظهر في رأسها أثر للقرون، لكن بعد فترة من كان فيها قرون تنبت القرون، وهذا تغير يعتبر في حقها. وهذا الاستدلال بهذه الآية وبهذا الحديث على أن الله تعالى فطر الناس على دين الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وأحياهم على التوحيد، وأنهم يقرون بإله واحد، وذلك لأنه جل وعلا أخذ من بني آدم على ظهورهم ذريتهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فبقي هذا الأمر فطرة فيهم، وهكذا يبعثون وهكذا يحيون، وكل الآثار والشواهد تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته. ومع ذلك فإن الله إن لم يبعث لهم الرسول ويقيموا عليهم الملة الحنيفية ويعلمهم التوحيد، فإنه سبحانه وتعالى لا يعذبهم إلا إذا قامت عليهم الحجة والبينة. ولهذا جاء الكلام حول أهل الفطرة أهل الفترة، وحول الناس الذين عاشوا بين فترات الرسل، ما موقفهم؟ هل يكونون مسلمين أو كفار؟ وجاء الأمر فيهم بأنهم موكولون إلى الله سبحانه وتعالى، يمتحنهم يوم القيامة ليحيي فيهم هذه الفطرة، فإما أن يعبدوا الله ويؤمنوا به، وإما أن يكفروا فيحاسبوا بموجب ما يظهر منهم. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. أي فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي فغيرتهم عن دينهم الذي فطرهم الله عليه، نعم، وأنقصت فيهم الفطرة وحرفتهم عن الرشاد والدين الحق. فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال: وقد أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في كتاب التفسير باب لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله خلق الأولين دين الأولين. يعني لا تبديل لخلق الله، المراد به خلق الأولين أو خلق الأولين، يعني الذين خلقهم الله تعالى أولا هم على الفطرة، نعم، والفطرة الإسلام. ثم ذكر الحديث وهو في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 512 حاء 4775 يعني مرفوعا، الحديث رقم، نعم، مرفوعا ولفظه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وكما أخرجه أيضا في كتاب الجنائز باب 92 ما قيل في أولاد المشركين فتح الباري الجزء الثالث صفحة 245 حديث 1385. ثم أورد ابن حجر في شرحه أقوال العلماء في الفطرة وقال في صفحة 248: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، يعني أن الفطرة هي الإسلام. قال: وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث السابق هنا وهو في صحيح مسلم. وقال ابن كثير في تفسير الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، ما تجي، وأنه لا إله غيره كما تقدم عند قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يعني عندما أخرج الله بني آدم من ذريته من ظهورهم من ذرية آبائهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فقد شهدوا من ذلك الزمان، ولهذا كانت هي الفطرة، نعم. قال: وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في مجموعة الرسائل الكبرى بعنوان رسالة في الكلام على الفطرة، أورد فيها الأدلة من الكتاب والسنة، كما أورد أقوال العلماء ورجح أن الفطرة هي الإسلام، وهي كلمة التوحيد، وأن المولود لا يعدل عن ذلك إلا بسبب خارجي كما دل عليه الحديث، يعني أنه لا يحيد عن الفطرة إلا بسبب خارجي، إما من الآباء الأبوين أو من البيئة التي يعيش فيها ومن حوله، فربما غيروه وربما صرفوه عن الفطرة إلى الشرك والكفر والإلحاد. نعم. ثم قال بعد أن أورد أدلة من القرآن على فطرة كل المخلوقات بالاعتراف والإقرار بخالقها وبارئها، صفحة 340، والمقصود إذا كانت هذه الجمادات قد فطرت على معرفة ربها وتسبيحه وتنزيهه، والإنسان أشرف منها، فالإنسان أولى بهذا الأمر وهو الفطرة، خلقه على الفطرة. نعم. فلأن يفطر على معرفته بربه بطريق الأولى والأحرى، لما ركب الله فيه من العقل والتمييز والفطنة، لا سيما وقد نطق الكتاب والسنة الكتاب والسنة بأنه فطره على الإسلام، والإسلام كلمة التوحيد، يعني فطره على كلمة التوحيد. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. انتهى أول باب. نعم لسه.